منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. هناك منقسم الشرك إلى قسمين: الشرك البدائي والشرك الحضاري أو السياسي. وأما البدائي فعبادة الأصنام، وأما الحضاري أو السياسي فهو الشرك الحاكمية. فما توجيه كتابه؟ هذا منبثق من منهج سيركم، وهذه عبارات نفسها يرددها من لا يفهم حقيقة التوحيد ولا حقيقة الشرك مع الأسف الشديد. والشرك هو الشرك من فجر التاريخ إلى قيام الساعة، وأكبر ما حضر منه هذا الشرك الذي يسمونه البدائي. ولم ينقرض هذا الشرك ولا يعتنقه البدائيون فقط، بل والله يعتقده كبار الساسة وكبار الأطباء وكبار المفكرين وكبار المهندسين في اليابان والصين والهند وأوروبا وأمريكا، كبار وكبار وكبار أعلام الشياطين. والله الذي يمدحهم هذا بأنهم متحضرون ويبهر بحضاراتهم. أنا ناقشت هذه الفكرة في أظن في كتابي أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ناقشت مثل هذا الهراء وبينت أن المجتمعات الآن مهما وصلت إلى الثقافة وإلى المخترعات التي تبهر هؤلاء الذين يقولون الحضارة والحضارة، مهما بلغوا فإنهم لا يزالون متعلقين بالأوثان والصلبان. فاذهبوا إلى كبار المفكرين في الهند، واذهبوا إلى كبار المفكرين في اليابان، تجدهم يخضعون للأصنام والأوثان ويعبدونها مثل ما كان يعبدها القدامى الذين يسمونهم بدائيين. فهذه الحقيقة ما تغيرت، وإنما هذا لصرف الناس أو للطعن في الدعوة السلفية لأنها تتعلق بالتوافه وتتعلق بالأمور البدائية وتخلي بين الناس الحكام يسرحون ويمرحون كما يريدون، ونحن نتصدى لحربهم كما يقولون. ولكن والله هذه ليست طريقة الأنبياء. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.